صح؟ العلة هي أو الحاجة شرعية أم حسية؟ الاثنين حسية وشرعية، لأن لو بقي الإنسان لا أراح، صح؟ وإذا أراح ربما يؤذي نفسه وحينئذ يأثم، فلا بد من الخروج. لكن إذا خرجتم كما يسأل زكريا يريد أن يخرج للغسل وعنده شغل يصنعه في طريقه، يصح؟ لا يصح. فلا يجوز للمعتكف أن يخرج لأي غرض من الأغراض إلا لحاجة حسية أو حاجة شرعية. الحاجة الحسية مثل لو خرج ليشتري طعاما وشرابا، ليشتري الطعام، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز له. أو تنجس ثوبه وما استطاع أن يغسله فخرج ليشتري ثوبا ليستر عورته للصلاة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز له. هذه حاجة إيش؟ حسية. الحاجة الشرعية ها؟ الغسل من الجنابة أو الغسل للجمعة. فإذا قال قائل هل يجوز له إذا مر الجنازة، يا صابر، إذا مر الجنازة به أمام المسجد يتبع الجنازة ها؟ يجوز؟ ما سمعت والله. هو المعتكف الاعتكاف مستحب، نقول هو أصله مستحب لكن يجب عليه التزام المسجد لطاعة الله. لكن اتباع الجنازة أن تقول مستحب، لكني أقول ليس بمستحب، إنه فرض كفاية من فرض الكفاية. فلو أنه مر عليه جنازة ليس في من يحملها، في ثلاثة فقط، والنعش يحتاج إلى كم؟ أربعة. وقل له يا فلان تعالى هذه جثة أخيرا مسلم، مش هذه ترد والمتد مثلا، يقول إني معتكف، مش نقول يجوز لك أن تخرج؟ نعم يجوز، بل يجب عليك، يجب عليك، لأن اتباعك للجنازة هنا وشهودك الدفن محتاج إليه يتعين عليك، فالكفاية يكون عيني في هذه الحال. إذا لا يتبع المعتكف الجنائز. وقد رأيت شبابا يعتكفون في المسجد الحرام فإذا كان الجنازة يخرجون معه، هذا خطأ، هذا خطأ. طيب من العلماء من قال إذا اشترط، والصحيح أنه لا يشترط، حتى لو اشترط يشترط إذا كانت الجنازة قريبا أو من ذوي الأرحام، يعني يقول إني سأعتكف ولله علي أن ألتزم بالمسجد إلا إذا طارئ، مثل مريض يمرض أو ميت يموت، بأن أكون لا نعم أعوده أو لا أشيعه إن مات تحدث قطيعة رحم. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ إن لعموم قولي عليه الصلاة والسلام لضباع بنت الزبير فاشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، فهمتم؟ فإذا قال إنه لم يرد عليه هذا الحكم أصلا، ما أعرف هذا الحكم، لا أعرف الاشتراط، هو الآن معتكف، جاءه اتصال على الجوال قالوا ابنك في المستشفى أو زوجتك نقلت على الفور المستشفى أو أبوك توفي أو شيء، هو الآن في الأصل يخرج لما يخرج، لا في الأصل لا يخرج، لكنه إذا خشي قطيعة رحم ماذا نقول؟ هي نقول نعم يقدم الواجب على المستحب، بل فإن قلت إنه واجب مكثه نقول الواجبات تتفاوت، فصلة رحمه أوجب من أي شيء من لزوم المسجد. ثم إن ذهابه الآن لعيادة هذا المريض القريب إذا خشي قطيعة الرحم أو لتشييع جنازته إذا فات يفوت ولا ما يفوت؟ إذا فات الشيء يمكن أن يتداركه؟ ما يمكن. ثم لو ذهب خاصة مع ضعف الدين في قلوب الناس اليوم مع العائلات، عائلته تعلم أنه في معتكف ويقول أنا معتكف لا آتي، إيش يقولون؟ ها؟ ينكرون عليه، كيف أنت معتكف وأنت أفضل من الناس؟ ففي هذا الحال يذهب ولا حرج عليه إذا خشي قطيعة إيش؟ قطيعة رحم، إذا خشي قطيعة رحم، وهذا شيء يفوت، بخلاف الاعتكاف فإنه لا يفوت، يمكن أن يذهب ويعود أو يعتكف في سائر أيام العام على القول ب إيش؟ جوازي، لأن الصحيح أن الاعتكاف يجوز في أي يوم من أيام العام، لكن المشروع أنه في العشر الأواخر من رمضان، وفرق بين الجائز والمشروع، فرق بين المقامين، وقد بينا الفروق مرارا، فرق بين أن تقول هذا الشيء جائز وبين هذا الشيء مشروع. مثاله الصدقة على الميت، جائز أي